القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نقضيها مع أحد نجوم الغناء الذين ملأوا حياتنا أنغاما وبهجة وأسعدونا بعذب شدوهم وأمتعونا بحلاوة وطلاوة صوتهم في الإذاعة والمسرح والسينما والحفلات العامة. إنه الفنان عبد الغني السيد الذي رحل عن دنيانا في 9 من شهر ديسمبر عام 1962. وهب الفنان عبد الغني السيد نفسه للفن منذ صباه، فقد كان يتمتع بصوت رخيم وطلعة حسنة، وكان يغشى مجالس الطرب ليستمع إلى مشاهير المغنين أمثال زكي مراد وصالح عبد الحي وعبد اللطيف البنا وهم يؤدون الأدوار والمواويل القديمة، ثم التقى بالفنان إبراهيم شفيق فأخذ عنه بعض أدوار عبد الحمولي ومحمد عثمان. ومن هذه الأدوار يغنينا عبد الغني السيد هذا الدور المشهور: في البعد يا ما كنت نوح، والقلب ده يا ما تكلم على الحبيب، ومهجتي كادت تروح، لكن لطف ربي وسلم لفرح وطيب. كلمات الشيخ محمد الدرويش، تلحين الفنان محمد عثمان، مقام هزام. Yeah. لك اللطاف. ربي يا عيني وسلم. لافرح وطيب وطيب وطيب، لافرح وطيب. أنس أنس يا نور العيون، أنس أنس يا نور العيون، أنس نور العيون، العيون آنس. العيون العيون العيون العيون العيون آنس. شرفت يا روح يا بعد الغياب كان قلبي عليك، يا نور العيون يا نور العيون، العيون العيون العيون آنس. شرفت يا روح. الموجة بعد الغياب كان قلبي عالي ده أنا قلبي عالي شرفت يا روح الموجة بعد الغياب كان قلبي عالي ده أنا قلبي عالي يا نور العيون شرفت يا روح الموجة بعد الغياب كان قلبي عليك عليك الثلاثينيات من القرن الماضي أتاحت له إحدى شركات الاسطوانات فرصة تسجيل مجموعة من التقطيق والمواويل والمونولوجات الغنائية التي نظمها الشاعر حسين حلمي المنسترلي ولحنها الموسيقار رياض السنباطي، من بينها هذه التقطوقة التي يغنيها عبد الغني السيد بصوته العريض وأدائه الشجي. يا ناري من كتر جفاكي ليه اسمتي كده وياكي، مقام حجاز كار كرد. يا ناري من كتر جفاكي لا يوم نصبتي ولا يوم رحمتي، ليه اتمتي كده وياكي، ليه اتمتي كده وفي فيلمه الأشهر شارع محمد علي الذي قام ببطولته أمام الفنانة حورية محمد إخراج نيازي مصطفى، غنى الفنان عبد الغني السيد من ألحان رياض الصنباطي ومحمود الشريف ومحمد فوزي، وشاركت حورية محمد بأغنية يا عباسية من ألحان محمود الشريف. ومن ألحان الموسيقار محمود الشريف يغنينا عبد الغني السيد اللحن المشهور ولا يا ولا من كلمات أبو السعود الإبياري. يا ولا ارحمني يا ولا والنبي يا ولا يا اتجه عبد الغني السيد إلى التلحين، وكانت له تجارب ناجحة، منها هذه الطقطوقة التي غناها في فيلم ليالي الأنس عام 1947 بطولة بيبا عز الدين إخراج نيازي مصطفى، ويقول مطلعها: عطشان والنبي عطشان، والقلب بقاله زمان عطشان والنبي عطشان. كلمات الشاعر الغنائي حسين السيد. Thank you.